يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الشفعة هل للشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته، هل للشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته أن ينتظر ولا يبدي لشريكه الرغبة بالشراء خوفا من أن يزيد عليه في ثمن الحصة حتى تسام في السوق ثم يشفع ويشتريها بنفس الثمن؟ لا شفعة إلا بعد البيع، أما قبل البيع فلا شفعة. نعم.